هذه ما يسمع عن الصلاة وشيء من أحكامها وصفاتها ونظرا لضيق الوقت فإننا نقتصر على ما تكلمنا عليه سابقا ونجعل درسنا هذه الليلة في الزكاة، الزكاة التي هي أحد أركان الإسلام العظيمة، فالجادوك مشتارك من أركان الإسلام وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل. وقد قال الله تعالى مبين فوائدها لرسوله صلى الله عليه وسلم: كل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم فالله سميع عليم. فبين الله سبحانه وتعالى فوائد الزكاة، ذكر فيها فائدتين: الفائدة الأولى أنها تطهر الإنسان، ولأي شيء تطهره من الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطهر الخطيئة كما يطهر الماء النار. فهي تطهر الإنسان من ذنبه، لأن الدم نجس وقدر، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام. لكن المشرك لما لم يكن عنده عمل صالح صارت نجاسته نجاسة مطلقة، أما غيره أما المؤمن ذو المعاصي فإن نجاسته بحسب ما فيه من المعصية. ولعلكم تذكرون الآن ما سبق من أن من صفة الاستفتاح أن يقول الإنسان: اللهم اغسلني من خطايا الماء والثلج والبرد. فالصدقة تطهر الإنسان من ذنبه وتكفر عنه سيئاته. أما الفائدة الثانية فهي التزكية وتنمية الأخلاق والإيمان، لأن الزكاة تزيد في إيمان العبد، فإنها عمل صالح، وكل عمل صالح فإنه يزيد في إيمانه، وهي أيضا تزيد في أخلاقه، فإنها تلحق المزكي بأهل الكرم والجود والنفع والإحسان. والزكاة لا تجب في كل ما يملكه الإنسان، وإنما تجب في أشياء معينة يبينها العقل لنا. هنا أريد أن يفعل السؤال أبدا. نعم انتبه للسؤال، السؤال والدرس. إنما تجب في أموال معينة نذكر منها أولا الذهب والفضة، فإن الزكاة واجبة في الذهب والفضة على أي صفة كانت، سواء كانت نقودا أو خضرا وهو قطعة من الذهب والفضة، أو حليا أو أواني أو غير ذلك، مع أنه لا يجوز للإنسان أن يشرب ثيابة الذهب والفضة كما هو معروف. المهم أن الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة تكلحا، لقول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم ولحوهم، ويقال لهم: هذا ما كنزتم بأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فيعذب هؤلاء المانعين الذين يمنعون ما أوجب الله عليهم في أموالهم وأعطوها الزكاة، يعذبون بعذاب جسمي وعذاب قلبي.

ثم يصرف إلى حفظ الناس عن مرة واحدة وأنتم لا تحفظون حديثنا رسول بسيط ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي من حقها إلا إذا كان مرجعا الصرف حذر الصفاء من النار وإحنا على هديها جهنم ويطبع جنبه وجميع ورده. حديث آخر خاص في الموضوع وهو حديث المرأة اللي دخلت عن سلسلة علي عبد الله بن عمرو بن العاص يتسرد المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يصورك الله بهما سوارين من النار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله. وهذا القول هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل. والقول الثاني أنه لا زكاة في الحلي إذا كان معدا للص أو العارية، فتكون المسألة مسألة نزاع بين العلماء. فمن الحكم بين العلماء في مسألة النزاع؟ كتاب السنة. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، لا إلى فلان ولا إلى فلان، ولا يرجع بكثرة عدد ولا بقوة علم، ولكن بما دل عليه الكتاب والسنة. وقال تعالى: فإن نزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ونحن إذا ردنا هذه المسألة إلى الله ورسوله وجدنا أن القول الراجح هو قول من يقول بوجود الزكاة في حلي الذهب والفضة، ولكن لا تجب الزكاة بالذهب والفضة إلا إذا بلغ نصابا، والنصاب من الذهب 20 مثقالا ومن الفضة 140 مثقالا. وقد حلت هذه فبلغت بالذهب 85 غراما تزيد قليلا او تنقص قليلا، وبالفضة 56 ريالا عربيا من الفضة او ما يقابلها من الأوراق النقدية. وطبعا الأوراق النقدية كما نعرف جميعا تبتدر أقلامها أحيانا وتنخفض. كانت هذه الأوراق النقدية أول ما خرجت الواحدة تساوي ريالا من الفضة، أما الآن الواحدة لا تساوي إلا رشا ريال من الفضة تقريبا، أي أن ريال الفضة بعشر ورق من هذه الأوراق. فإذا قدرنا أن قيمة ريال الفضة 10 ورق من هذه الأوراق، فكم يكون النصاب من هذه الأوراق؟ 560 وإنزال فعلى حسنه. فلو كان عند المرأة حلي من الذهب يبلغ 80 غراما فقط فليس به زكاة. لماذا؟ لأنه لم يكن مصرا. طيب، ولو كان عند الإنسان من الفضة 50 ريالا فليس بها زكاة، لأنها لم تبلغ النصاب. ولو كان عند المرأة نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة فهل عليها زكاة؟ لا، لأن ذلك لم يبلغ نصفاً. فالذهب نصف نصاب والفضة نصف نصاب، ولا يضم أحدهما إلى الآخر إلا إذا كان للتجارة كأموال الصيارف. أما إذا كان لغير التجارة وإنما هو لنفقة أو الحلي للدرس وما أشبه ذلك فإنه لا زكاة فيهما إذا كان كل واحد منهما أقل من نصاب. ولهذا لو كان عند الإنسان نصف نصاب من البر ونصف نصاب من الشعير فهل تجب عليه الزكاة فيهما؟ لا تجب، مع أن القصد فيهما واحد وهو الاقتياد. فكذلك الذهب والفضة لا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب

أكثر الحب. فإذا كانت هذه الإبل أو البقر أو الغنم معروفة يعني أنها تعلق وليست ترعى، أو ترعى شخصاً أو شخصين في السنة والباقي تعلق، فليس بها زكاة ما دامت مختلطة للتنمية والاقتناء، فليس بها زكاة. فإن المعاني شرط فيها إيش؟ أن تكون سائمة وهي الراعية، كما قال تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم من شراب ومن شجر فيه تسيمون. فالسائمة هي الراعية التي ترعى من البر مما أخرجه الله عز وجل، إما الحول كاملا أو أكثر الحول. فأما ما اتخذ كان مكتوبين للتنمية والدنيا، ولكنه يعلق كما يوجد عند كثير من الفلاحين، فإن هذا لا زكاة فيه. لماذا؟ لأنه يعلق فليس سائما، إلا إذا كان هذا الذي يعلق، إلا إذا كان هذا الذي يعلق عروض تجارة. ما عروض التجارة؟ يعني أن الإنسان يكون يشتري، والمفروض أنه رجل يكون يشتري الغنم، يشتري الشارع في الصباح ويبيع في المساء، أو الشريعة في المساء ويبيع في الصباح، لا ليس غرضه التنمية، فهذا يجب عليه أن يزكيه وإن كان يعلقه، لأنها بمنزلة بل هي عروض تجارة في الواقع، وغرمه على عادتها كغرم التاجر في حجرة الدكان وما أشبه ذلك. كم هذه الذهب والفضة عروض تجارة فإن بها الخامس الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، فتجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، ومقدار النصاب القادم من الأرض 300 صاع من صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم جنسه كيلوان وأربعون غراما، هكذا قدرنا. وعلى هذا فإذا بلغ الخارج من الأرض من الحبوب والثمار هذا المقدار من الأصواع فإنه تجب به الزكاة، أي إذا بلع 300 صاع لصاع النبي صلى الله عليه وسلم وجبت الزكاة، وما دون ذلك فليس به الزكاة. وهنا مثلا ينبغي أن نتنبه لها، بعض الناس يكون له بيت واسع وفيه عدد من النخيل، وهذه النخيل تخرج ثمرا، قد تخرج ثمرا يبلغ النصاع، ومع ذلك فإن الناس غافلون عن أداء زكاتها، لأنهم يقولون إنها تبيت، فيظنون أن الزكاة إنما تجب في البساتين، وهذا لا شك أنه غفلة، وإلا فالناس لله الحمد لا يظنون أن يخرجوا منها الزكاة، لكن يجب أن ننتبه. فإذا قدرنا أن شخصا عنده بيت 10 نخلات أو 15 نخلة وتكون ثمارها تبلغ النصاب، فإنه يجب عليه أن يزكيها. لكن ما مقدار زكاة الخارج من الأرض؟ مقداره إن كان نصف بمؤونة فنصف العشر، وإن كان يشرب بلا مؤونة فالعشر كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقط السماء العشر وفيما كان غنيا نصف العشر، والفرق بينهما ظاهر، لان الذي يسقى بمؤونه يسقى عليه الصلاه، والذي يسقى بلا مؤونه لا يفعل عليه. هذه الاموال الزكويه، وتفسير ذلك موجود ولله الحمد في كتب الفقه، وكثير من الناس فالكثير من الشباب يقرؤونه في مقررات المدارس الابتدائية والمدرسة الثانوية. ولكن يعلم أن الزكاة لا تضع بها الذمة حتى تصرفها في الأصناف الذين أوجب الله صرفها فيهم. والناس جميعا أو يتلو عليكم الآية وتستمعون إليها. إن الصدقات للفقراء والمساكين والآمنين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. الأصناف كم؟ ثمانية. إن الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. أرجو أن ينتبه أصحاب النحو لينظر في الآية الكريمة. الآية الكريمة اختلف فيها حرف وجر. من يعرف الفرق؟ في الآية الكريمة اختلف حرف وجر. عند قوله تعالى وفي الرقاب أكد أكد إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها وملك القلوب وغاد الأرقاد وفي الرقاب. وفي الرقاب لكن في الأولى قال إنما الصدقات الفقراء. إلا طيب إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والملك القلوب. هذه الأربعة جاءت إلا وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله والمسلمين جاء يفيد. فهل يترتب على ذلك فرق في الحكم في مختلف العامل او لا؟ نعم يترتب على ذلك فرق. فالاربعه الاصناف الاولى يملكون الزكاة تمليكا تاما والأبعاد الأصناف الباقية يعتبرون جهات لا أشخاص يملكون وإذا ملكوا فلا مانع. طيب أولا الفقراء والمساكين هذان الصنفان يجمعهما الحاجة لكن الفقراء أحوج من المساكين لأن الله تعالى بدأ بهم وإن ردهم بالأهم فالأهم. الفقراء كما قال الفقراء رحمه الله هم الذين يجدون أقل من نصف الكفاية. انتبه، هم الذين يجدون أقل من نصف الكفاية سواء كان المورد مستمرا او ثابتا او مقطعا. مثال ذلك هذا رجل عند المرض يعني عقار يدر عليه او وقت يدر عليه في السنه 10,000 ريال وينفق في السنه 21 عشرة ريال ينفق سنة واحد وعشرين ألف ريال. هذا بقيه ولا لا؟ جدا. هذا شخص عنده شيء يدر عليه 10,000 ريال في السنة وينفق 21 ريال20,000 ريال. إنسان عنده راتب مستمر مقداره الفارية منه الفارية منه الفين اثنين الفارية، لكنه ينفق 3000 ريال في الشهر تقيم لها تقيم صح؟ كم نعطي في هذا المثال؟ ثلاثة نحن نريد أن نعطيه ما يكون سنة ثلاثة كم نعطي؟ ستة وثلاثين ألف ريال لأن راتبه 2000 أو بالأصح 2000 وهو يأكل في الشهر 5000 ريال. إذن كل شهر يحتاج كل شهر إلى 3000 ريال واضح؟ طيب المسكين، المسكين أحسن حال من الفقير لأنه يملك نصف الكفاية ودون ثمن الكفاية، يملك النصف لكن دون الكفاية. فمثلا لو أن رجلا عنده مضى الوقت أو مضى العقارات والجور يبلغ 10000 ريال لكنه يحتاج في السنة إلى 15000 ريال، نسمي هذا فقيرا أو مسكينا؟ مسكينا يا أخي، يعني يجب أكثر من نصف الكفاية فنسميه مسكينا. كم نعطيه 5000 ريال. طيب رجل آخر عنده راتب مقداره 3000 ريال ويحتاج إلى 5000 ريال، نسميه مسكينا. كم يحتاج؟ الجنة لكل شهر مجموع السنة 24000. طيب رجل راتبه 5000 ريال ونفقته 5000 ريال هذان السنتان يعطيان ما يكفيهما لمدة سنة كذا. طيب ما تقولون برجل راتبه 5000 ريال وينفق 5000 ريال؟ يقول لا. طيب لكنه محتاج إلى الزواج، محتاج إلى الزواج والمهر 10000 ريال. إذا عنده زوج من يعطيه؟ إذا عنده زوج من يعطيه؟ يعطى مهر يتزوج منه؟ أول زوج. يعطى مهر كم يعطيه؟ 10000 ريال. كيف 15؟ المهر 15. طيب إذا كان المهر 40 إذن الحاجة إلى الزواج كالحاجة إلى الأكل والشرب، لأن الزواج من ضروريات الحياة

لكنه مظلوم مدين فيقضى دينه من الزكاة لأنه غارم، وقد قال الله تعالى والغارمين. ولكن هل يجب أن نعطيه المال يوجي أو يجوز أن نذهب نحن إلى الدائن الذي يضربه ونجيب ونقول هذا من الدين الذي لك عن فلان عند فلان؟ من ذهب إيه؟ من ذهب فمن سبب الجماع؟ طيب هذا رجل مجهول عليه 10,000 ريال ولا يستطيع الوفاء، فهل نعطيه الأشرة ليوفي صاحبه أو نذهب إلى صاحبه ونودع عنه؟ هذا السؤال. نقول نحن نخيع إن شئنا أعطيناه وقلنا خذ هذه الدراهم أو إلينا، وإن شئنا ذهبنا إلى صاحبه أن يطلبه وأوفيناه وقلنا هذا سداد عن فلان. أفهمتم؟ بعدين طيب أيهما أولى؟ أن لا تمد الإسرة في هذا الوقت، أيهما أولى؟ أن نذهب ونودع عنه أو أن نسلمه؟ نعم؟ لا أولا تعطينا شك. نقول في هذا التسليل يا جماعة، إذا كان الرجل ثقة وحريصا على إبراء ذمته ومن أصحاب المروءة والشرف، ويخجل أن يقضي الناس الدين عنه، مثل الآن إذا كان الرجل حريصا على إيش؟ على الرأي المال.